السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. دائما نسعد بذكر الله وتطمئن قلوبنا بذلك، ومن أجل القربات والعبادات التي نتقرب بها إلى الله ونتعبد بها الإكثار من ذكر الله عز وجل. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وقال: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال تعالى لزكريا عليه السلام: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. وموسى عليه السلام قال: هارون أخي اجدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: سيروا هذا جندا سبق المفردون. قالوا: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. فعلينا أن نكثر من ذكر الله، ونسأل الله العون على ذلك، ونسأل الله عدم الغفلة عن ذكره، نسأله العون على ذكره وشكره وحسن عبادته. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكذلك الصلاة والسلام على النبي محمد من أوامر الله لنا: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر بعد شكر الله موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله لكل خير، وكذا موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. يقول السائل: تلاوة القرآن أفضل أم الذكر؟ هذا وذاك وفقك الله. والقرآن ذكر أيضا، القرآن ذكر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. هذا وذاك. إذا أشكلت عليك مسائلك هذه فالجأ إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبين لك الأمر خير بيان وتوضحه خير إيضاح. يسأل عن حكم فوائد البنوك الإسلامية. البنوك شأنها واحد وفقك الله. يسأل أخي ميدو حمدي: لماذا نزل القرآن في العرب؟ الله أعلم حيث يجعل رسالته، والله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله هو الذي يختار، هو الذي يجتبي، هو الذي يصطفي، وليس لنا أن نعترض على أمر الله سبحانه أو على فعله جل وعلا. إنما ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم. يسأل عن دعاء الكرم: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم الحديث، بلفظ قريب: حكم استئجار عمال المسلمين العمل، وأنا أعلم أنهم لا يصومون في رمضان. أنصحك أن تأتي بعمال صالحين يقيمون أمر الله سبحانه وتعالى، إن خير من استأجرت القوي الأمين، حتى لا تكن سببا في إفطارهم. بارك الله فيك. محمد الشربيني يقول أخذ مال من وراء صاحب العمل الممتنع عن سداد مستحقاته. إذا كانت هذه المستحقات يقينية ليست ظنية وصاحب العمل مماطل، فهذه المسألة تسمى مسألة الظفر. رجل له حق عند شخص وظفر به، هل يمكن أن يأخذه دون أو وقع تحت هذا، هل يمكن أن يأخذه دون رجوع إلى صاحبه إلى المدين المماطل؟ فأقول وبالله تعالى التوفيق، مسألة الظفر جائزة. ومن أدلتها قول هند زوجة أبي سفيان، هند بنت عتبة: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني ولدي، فهل علي جناح أن آخذ من مالي ما يكفيني ولدي؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. ومن الأدلة أيضا قوله تعالى: وجزاء سيئة سيئة مثلها. قوله تعالى: ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. وألفت النظر أيضا إلى قوله تعالى: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. ألفت النظر إلى حديث ضعيف، وهو حديث: أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وهذا الحديث ضعيف جدا، وضعفه الإمامان الشافعي رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله. يقول محمد بن عادل: هلاك أمتي في الكتاب لا يصح، ما الحكم الشرعي في مهنة المحاماة؟ إذا كنت تدافع عن حق فأنت على خير، تدافع عن الباطل فبئس العمل. والله قال: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا؟ ويقول الله سبحانه: ولا تكن للخائنين خصيما. لا تكن مدافعا عن المبطلين الخائنين. ويقول تعالى: لا تكونن ظهيرا للمجرمين، أي معاونا لأهل الإجرام على إجرامهم. يقول: سألني شخص عن مسألة شرعية سمعت إجابات من علماء ثقات فأجبته: لما علمت؟ لأفتيت في الدين بغير علم؟ لا، يستحب لك أن تنقل، تقول: أنا سمعت العلماء يجيبون بكذا كذا، حتى تبرأ صحتك. ويا حبذا لو كان عندك الدليل الدامغ من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل محمد سليم عن حكم الأكل من المطاعم غير المسلمة والمطاعم الهندوسية مثلا: إذا كانت لحوما لا يجوز لك أن تأكل من الذبائح التي ذبحها الهندوس، لا يجوز لك أن تأكل من ذبائح الهندوس، لأن الله قال: إلا ما زكيتم، أي ما زكيتم أنتم يا أهل الإسلام. ولأن الله قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. هل القرآن نزل في ليلة أم نزل في شهر؟ نزل على مدار 23 سنة، لكن بداية نزوله: إن أنزلناه في ليلة القدر الآيات. أحمد بن عادل يسأل: أخرج زكاة الفطر 3 كيلو رز أم 2800 جرام؟ هي 2800 جرام، لكن إن أخرجت 3 فالحبة عليها أجر، حبة الرز عليها أجر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. فإذا فعلت الواجب وزدت عليه، فرب العزة يقول: ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. يقول شاع بين الناس أن الفطر لا يجوز إلا عند الليل وليس المغرب، لقول الله تعالى وأتم الصيام إلى الليل. من الذي يفسر لنا الآية؟ فسر الرسول عليه الصلاة والسلام. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فغربت الشمس فقال لرجل من أصحابه انزل فاجدح لنا. قال يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني في النهار واضح الشمس غربت صحيح لكن النهار واضح، قال انزل فاجدح لنا. قال إن عليك نهارا يا رسول الله، قال انزل فاجدح لنا إذا رأيت الليل أقبل منها هنا والنهار أدبر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. فلا عبرة بغروب الشمس، غربت الشمس دخلنا في الليل، دخلنا في الليل بارك الله فيك. ولا داعي لأن يروج الشيعة والبعداء البغضاء أفكارهم في المسلمين. الشيعة البعداء البغضاء الذين يدعون غير الله يكيفون الدين كما يريدون، لا يعتمدون سننا لرسولنا محمد، لأنهم يتهمون الصحابة رضي الله عنهم بالكذب. هذا الشيعة البعداء البغضاء لا يعتمدون السنن فيلعبون في الدين كما شاءوا، وهم الذين يقولون لا نفطر حتى يظهر النجم. نحن نقول بداية الليل غروب الشمس كما بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هل مقاطعة الشخص النمام إذا كنت تقاطعه نصحته فلم ينتصح فقاطعته لأنه نمام وينقل كلام الناس بعضهم لبعض على سبيل الإفساد بينهم ونصحته لم ينتصح وأجرته لله كي ينزجر نعم ما صنعت. رجل مريض قلب صام من أول الشهر ولكن بدأ يشعر بتعب، وفي العام الماضي عندما سأل الطبيب أعاد الإجابة عليه حسب ما يرى نفسه وسأل آخر فتورع في الإجابة، فما الحكم؟ إذا كان سيتضرر بالمرض، المرض يشق عليه، الصيام يشق عليه مع مرضه، له أن يفطر ويعيد في أيام أخر والله أعلم. ما علاج قسوة القلب وجفاف المقلة يعني جفاف العيون من الدمع؟ علاجها كثرة ذكر الله، تكثر من ذكر الله وتكثر من الاستغفار وتتعوذ بالله من عين لا تدمع وتتعوذ بالله من قلب لا يخشع ولا تملأ بطنك، لا تملأ بطنك بالطعام والشراب، فهذا يقسي القلب، يقسي القلب ويجفف العين. ولكن تخفف من الأكل، تخفف من الشرب، تخفف من الكلام الكثير، لا تتكلم كثيرا، القلب يقسو لكن اذكر الله كثيرا، استغفر كثيرا، سبح بالعشي والإبكار، احنوا على الأيتام، احنوا على المساكين. نصيحة لمن يتكاسل في هذه الأيام المباركة، محروم من حرم الثواب. قال تعالى في ذلك فليتنافس المتنافسون، قال تعالى في كتابه الكريم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. والآيات في هذا الصدد كثيرة، عليه أن يتعوذ بالله من الكسل. ما معنى قوله تعالى وبئر معطلة؟ وبئر معطلة بئر نضبت لم يعد فيها ماء، لم يعد فيها ماء بسبب ذنوب أهلها ومعاصيهم، وقصر مشيد، قصر مشيد لم يعد مسكونا، مات أصحابه وأصبح خويا على عرشه. ما يتذكره الزوج أنه أرجع باللفظ من سنين والزوجة تختلف معه، ما يتذكره الزوج أنه أرجع باللفظ من سنين والزوجة تختلف. قضية تنظر، مسافر ويحصل راتبا كبيرا تخرج عليه زكاة، ما عليه زكاة إلا إذا اجتمع مع كمال وبعد ذلك بلغ النصاب ومرت عليه سنة منذ بلوغه النصاب حينئذ يزكى. الاستغفار له صيغ كثيرة, استغفار له صيغ كثيرة. من صيغه وسيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت, خلقتني وأنا عبدك, من ذلك رب اغفر لي, رب اغفر لي, من ذلك رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي, رب اغفر لي ولوالدي, رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور. ثم انظر يا سائلي عن معنى كلمة حسب النبي, انظر إلى معنى اسمك, هل له تخريج أو لا. راجع: أبي يصلي بأمي في البيت, هل إذا نسي آية هل لها أن ترده؟ قولان للعلماء: قول ينبني على الأصل, من نابه شيء في صلاته فليسبح فإنما التصفيق للنساء, وقول ينظر إلى العلة, قال العلة انتفت لأنه لن يسمعها رجال أجانب فجائز ذلك. هل نأخذ بكلمة الإمساك؟ ليس عندنا دليل أنك تمسك قبل الفجر, لكن الله قال: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. حديث: من أصبح آمنا في سربه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها, لا يصح. هل الله يغفر الصلوات الفائتة لمدة سنين؟ لو تبت عليك بالتوبة, وحسن أن تتوب, ولكن أيضا مع توبتك أقض ما عليك من الصلوات, لقول الله تعالى, لقول النبي صلى الله عليه وسلم: دين الله أحق أن يقضى. محمد بن سعد يسأل عن زكاة ذهب الزينة مرة واحدة أم كلهم؟ ما دام زائدا على النصاب فسنويا يخرج منه, تخرج منه الزكاة. كيف يتوب من سب أو قذف شخصا ولا يعرفه ويستحيل الوصول إليه؟ أكثر من الدعاء له وأصلح صورته التي أفسدتها. ما معنى فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به كما عاقبوكم عاقبوهم؟ والنبي لما مثل بحمزة يروى أنه قال: لئن أمكنني الله منهم لأمثلن بسبعين منهم. قال تعالى في كتابه الكريم: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. ترقعة الأصابع في الصلاة لا تبطلها. هل يوجد نهي عن أكل الطعام ساخنا؟ ورد حديث في ذلك حسنه بعض العلماء لكني بعيد العهد به, لفظه نهى عن أكل الطعام حتى يذهب فوره, يعني بخاره مش سخن يؤذيك, وهذا على التنزيه. هل يوجد نهي عن قتل النمل؟ نعم يوجد نهي عن قتل النمل, لكن النملة المؤذية تقتل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لدغت نملة نبيا من الأنبياء فأمر ببيت النمل فأحرق, فأوحى الله إليه: ألدغتك نملة فأهلكت أمة من الأمم تسبح؟ ألا هلا نملة واحدة؟ ترقص في قتل النملة الواحدة المؤذية. ومن العلماء من قال: النمل هو الكبير ليس الذر الصغير. صحة حديث العجوة من الجنة فيه ضعف مع حكم لبس السروال الطويل للرجال, لا بأس, لكن لا ينزل عن الكعبين. أيضا حكم حفظ ودراسة أحكام التجويد شيء حسن يستحب. هل كتاب النور الساري تفريغ العقاش؟ لا, كتاب تصنيف مستقل ليس تفريغا للاشتراك يا محمود, الحمد لله أن نوصل العمل فيه. أخي له محل يبيع فيه الخمور وأحضر طعاما لنا, هل أكله هذا حلال أم حرام؟ أنصحك أن تهجره لله حتى ينسمي عن بيع الخمور. هل يجوز شراء رصيد المحمول بسعة 1250 ألف؟ كيف؟ هذا إجباري, هو أنت مختار, لست بمختار. أفضل كتاب لتعلم الأحاديث صحيح البخاري ومسلم بعده. ما حكم الصيام في حال اشتباه مرض كورونا؟ كان الصيام يزيد المرض لا تصون مدة من أخرى، لا بأس بذلك يا إسماعيل. غير الحائض، القنوط في صلاة الفجر ليس بواجب، دير بين الاستحباب والإباحة. أما الأحناف الذين قالوا بالبدعة فمستندهم في هذا لا يقوى، والله أعلم. أن سعد بن طارق بن أشيم سأل أبا: يا أبتي لقد صليت خلف رسول الله وأبي بكر وعمر وعثمان، فهل كانوا يقنطون في الفجر؟ قال: أي بني محدث، وهذا قاله على حد علمه، هذا قاله على حد علمه، ولا فقد ثبت من وجوه أن النبي قنط في الفجر. المنترين الشاكين، من هن القواعد من النساء؟ المرأة إذا انقطعت حيضتها وأصبحت لا مطمع فيها للرجال، هل يجوز إخراج زكاة الفطر من المال؟ لا تفعل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من قط أو صاعا من زبيب أو صاعا من طعام. ما حكم أكل الخضروات التي سقيت بمياه نجسة أو بمياه الصرف؟ يعني في أراضي زراعية تسقى بماء الصرف، تنبت نباتات، هل يجوز أكل هذه النباتات؟ ننظر إلى أمرين، أو الأمر الأول أنها استحالت، فلما استحالت أصبحت حلالا، تحولت عن ماهيتها. والأمر الثاني لابد من سؤال الأطباء، هل تضر أو لا تضر؟ إن كانت تضر فتمنع للضرر. سيدة كبيرة لا تستطيع الصوم، لا تستطيع الصوم وقادرة على القضاء ولا تريد أن تقضيها، هل لو لم يقض عنها ابنها هل عليه وزر؟ لا تستطيع الصوم وقادرة على القضاء ولا تريد أن تقضي، ليس عليه وزر، ابنها ليس عليه وزر، هي المأزورة. قل: تستطيع القضاء ولا تقضي. نهى النبي عن الصلاة في المساجد التي فيها القبور، ولكن إن قدر وصلى الشخص فيها فالصلاة تصح. رأى عمر أنسا يصلي عند القبر فقال: القبر يا أنس، ولم يأمره بالإعادة. هل الجن يسلط على الإنسان من قبل السحر ويرى الإنسان الجن رؤيا العين بسبب السحر؟ الله أعلم، ما تبحرت في هذه الموضوعات، لكن إن كان هل يمكن أن يرى الإنسي الجنية؟ أحيانا يرى بإذن الله، قدر الأصل أنه لا يرى، أنه يراكم وهو قبيل من حيث لا ترونه، لكن تمثل الجني في صورة شيء ممكن يرى. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: أتدري من تخاطب منذ ثلاث يا أبا هريرة؟ ذاك شيطان. أتفقت مع أجير على مبلغ لمال إصلاح بيت ودفعت له جزء، ولكن اكتشفت أن المبلغ مبالغ فيه فيمكن لا أعطيه باقي المبلغ. لا، المؤمنون عند شروطهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم ضحك، هل يكمل أم يعيد؟ يكمل. ما تتبعت أكاديمية زاد تتبعا كبيرا، لكن أعرف مؤسسها الشيخ محمد النجد وفقه الله لكل خير وفرج الله كربه، أحسب رجل من أهل السنة والجماعة، لكن ما أدري من المسؤولون عنها الآن. بارك الله فيكم. حكم دخول الخلاء بالمصحف أثناء السفر في شنطة السفر، لا بأس ما دام محافظا عليه. هل للجنين في رحم أمه زكاة فطر؟ ليس على الجنين زكاة فطر. حفظ القرآن مستحب، مغترب بالكويت يجوز أدفع زكاة الفطر النص، يجوز لا مانع، ليس هناك ما يمنع. أفطرت على أذان التليفون وبعدها بدقيقة أذن في بلد، أخبر رأي العلماء القليلين لا تعيد. مشروعية الشرط الجزائي وغرامة التأخير وغرامة مشروعية الشرط الجزائي وغرامة التأخير لا بد فيها من التفصيل. لا بد فيها من التفصيل. شرط جزائي أنت تبني لي بيتا وفرضت عليك شرطا جزائيا، إذا لم تنزل البيت في زمن كذا سأخفض عليك مبلغ كذا، لا بأس بمثل هذا. أخ يريد أن يأخذ زيادة عن حق الشرع في ميراث الوالد، وهذا مقابل مساعدات مادية من الأم لأخت مريضة وزوجها غير قادر على كل مصاريف العلاج، هل الأم تعطي الأخت من الميراث العام أو من مالها الخاص؟ إذا كانت تعطي الأم أخته من الميراث العام فستكون قضية تنظر، لأن له حق في الميراث العام. إذا كانت الأم تعطي ابنتها من مالها الخاص هذه هبة مسببة ولا بأس بها. هل سورة المدثر تتكلم عن مرض الكورونا في قول عليه 19؟ ليس هكذا وليس لها صلة، لكن في سورة المدثر وما يعلم جنود ربك إلا هو، سبحان الله، الله يسلط على الخلق ما يشاء ويذهب ويذهب ما يشاء، فلا يمكن أن تتسلط أمراض على بني آدم إلا بإذن الله. هؤلاء القوم الذين زعموا أنهم تقدموا في كل شيء وأصبحوا قادرين عليها، أصبحوا قادرين على كثير من أمر الأرض، هزمتهم جرثومة هزمتهم، سبحان الله العظيم. ولا يستطيعون مقاومتها بالنوع، عطلت العالم أجمع ودول تفلس وفي طريقها للإفلاس، وأقوام يفلسون فضلا عن الموت وعن الأمراض، ولن يكشفها إلا الله. كله سواء الآن، وإن كان الأقرب التعليم الأزهري إذا كانت الإدارة الأزهرية في بلدك قوية وتخشى الله وتتقيه. كيف نتعامل مع المصاحف المنزلة التي لم تعد صالحة للقراءة؟ حرقها. هل باقي يؤخذ منه حديث؟ نعم، يؤخذ منه كتاب حديث وكتاب فقه أيضا في ذات الوقت، وكتاب علل في ذات الوقت. المبلغ الذي أدنته لشخص أخرج عليه زكاة، إذا كان دينا حيا تخرج عليه زكاة، إذا كان دينا ميتا لا يرجى رجوعه ولا زكاة عليه. إذا رجع بعد زمن طويل أخرجت عليه زكاة سنة. راتبي الشهري لشهر رمضان هل عليه زكاة؟ قلنا لا زكاة عليه إلا إذا اجتمع معك من المرتبات مبالغ بلغت النصاب ومرت عليها سنة. وحاول ترك المسلسلات ولكني أشاهد مقاطع منها على النت متعمدة ولا أستطيع الإقلاع عنها. استعن بالله. حكم تخبيب الزوج على زوجتي فأدى ذلك إلى الطلاق. الله يعلم المفسد من المصلح، وسأعاقب ربي المفسدين في الأرض. تبادل الزيارات في الأعياد من محافظة الأخرى بالرغم من وجود الكورونا. إذا كان هناك ضرر فلا ضرر ولا ضرار، ليس هناك ضرر فالأصل الوصل. صليت التراويح ونسيت ركعة الثانية، ماذا علي؟ عليك أن تأتي بها إذا كنت تذكرتها عقب التسليم، يعني إذا تذكرتها بعد زمن أتي بركعتين. بعضهم ترك مالا عندي وبيع، ونقوم بإقراض بعض الإخوة من هذا المال، لا يجوز لك إلا إذا استأذنت متدين، ولكن ابتلي ببعض المعاصي سرا، استغفر الله. كيف يتم تقسيم مال النذر؟ على حسب صيغة النذر. متى نعرف إذا كان المرض بلاء أم ابتلاء؟ إذا كنت طائعا لله وأصبت بمرض ففي الغالب أنه ابتلاء كي ترفع درجاتك. إذا كنت عاصيا وبعيدا عن طريق الله فاستغفر الله، نخشى أن يكون انتقام منك. هل وضع طقم أسنان أو سنة صناعية في الفم يبطل الصيام؟ لا يبطله، لكن توابع ذلك إذا دخلت الجوفة تفطر. نصاب المالي إذا بنيت على نصاب الذهب ما يقدر بسبعة وتسعين واثنين من عشرة جرامات من الذهب. السال زكاة فطر لبدأ خلى بأس. السرعة في التراويح. قال تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. شقق التمويل العقاري لا بد من النظر إلى صيغة العقد. العقود التي اطلعت عليها في هذا الباب تتضمن شروطا ربوية: يغسل وجهه ويديه مقدمة رأسه ويغسل الأرجل كلها مرة واحدة، هل يصح؟ يصح. وعند قوم الإشكالية في مقدمة الرأس، هل الرأس كله أم بعضه؟ فالظاهر أن ذلك جائز وأن الوضوء صحيح. حكم زكاة المال نصف مال والآخر طعام. لا تفعل زكاة المال تخرج مال. حكما لم يقرأ البسملة في الفاتحة جارا وهو إمام. الصلاة صحيحة والقولان قويان. فكم صلاة الرجل الذي صلى بإمامة امرأته كان متأهلا الصلاة صحيحة ولا يعود، لكن كان متعمدا أرى أن الصلاة لا تصح، والله أعلم. كيف دين حي ودين ميت؟ الدين الحي الذي يرجى سداده، دين الميت الذي لا يرجى سداده. هذا تعبير بعض الفقهاء. ألا صلاة التسابيح في الطبعات الجديدة من الكتاب بيان ضعفها، بارك الله فيك. ماذا أحفظ بعد كتاب بلوغ المرام؟ أنصحك بحفظ الليل والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان. هل يختلف موعد ليلة القدر كل سنة؟ ذاك قول من الأقوال. هل يجوز للشخص يشخر أجيب على هذا؟ حديث صلاة الرجل تطوان حيث لا يراه الناس تعدل صلاته على عين الناس 25 لا صح. أجبت على هذا السؤال آنفا في نفس المجلس. الجمع بين الصيام الستة البيض وما عليهم رمضان لا، حدد النية لزاما، لا بأس باستعمال السبحة. طبعات لعدة مكاتب الكتاب طبع حوالي أكثر من 15 مرة بارك الله فيك. شخص حلف بالطلاق أنه لن يدفع فاتورة النت وقام بدفعها، عن ذلك يقع الطلاق، يكفر عن يمينه كفارة يمين ولا يقع الطلاق. علاج قسوة القلب أجابنا مبلغ 100,000 جنيه عليه زكاة، نعم 2500 زكاة جنيه. حكم الرعاف والنزول بعض الدم في الحلق، الرعاف والنزول بعض الدم في الحلق إذا دخل الجوف افترته. ما سؤالك أبو بكر السيد؟ ما حكم النوع أن يتصدق بمبلغ من المال ولم يفعل؟ إذا كان تنفض ونذر ففي ذمته، لم ينذر فليس عليه شيء. حكم إخراج زكاة الفطر مال لا تخرجها مالا. وديعة مشروطة عند الشراء لصيانة العقار في البنك. يعني إن استطعت أن تنفك عنها فك، وإلا فهي ضرورة. يعني أحيانا المدن الجديدة كل ما يسمونه باللغة العجمية كومباوند، مجموعة فلل أو شقق أو بيوت، يلزمونك عند الشراء الشقة بمليون مثلا تدفع مليون وخمسين ألف، 50,000 خارج ثمن الشراء تودع في البنك، وتأتي منها فوائد ربوية لتنظيف المكان. يلزمونك بهذا، فإن كان إلزاما لا يكلف الله نفسا الأسعى مختارا لا تفعل. الصلاة بالفانيلا حملات رفيعة، الصلاة جائزة مع الكراهة. هل من ينتقد قرارات الحكام بدون تأليل يعد من الخوارج؟ يبين الوجهة الشرعية بالأدب وبالاحترام، يبين الوجهة هذا القرار غلط لأنه مصال كالتونسيون مثلا. التونسيون الصالحون لما خرج الهالك، رئيسهم الهالك الذي كان يقول رجل المرأة في الميراث، بينوا وهذا واجب، البيان واجب. وأبو سعيد الخدري جذب مروان لما صعد المنبر قبل الصلاة، صلاة العيد، قبل صلاة العيد صعد مروان المنبر وجذبه أبو سعيد الخدري أمام الناس، ما هكذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام. حكم رجوع عن الطلاق المعلق يكفر كفارة يمين، هل يمكن يقضي كفارة الصوم يوما عمدا شهرين غير متتابعين؟ لا، إذا كان عن جماع لزم الشهرين المتتابعان، إن لم يكن يستطيع أطعم 60 مسكينا. هل يجوز تغيير النية في صلاة الوتر نسيان الركعة الثانية في الشفع تكملة الشفع ثم صلاة الوتر؟ يأتي بالناقص ويسجد للساوي، مشكلة أفضل من هذا الاجتهاد الآخر. زارة القصة البيضاء بعد الظهر وزارة صفراء وكبرى بعد العصر، لا تعتبري بالصفرة والكبرى بعد انقضاء زمن الحيض. الصفرة والكبرى بعد انقضاء زمن الحيض لا اعتبار لها. هل صحت قصة حاطب بن ثعلبة؟ لم تصح، أسانيدها توالف. حاطب وثعلبة بن حاطب، ثعلبة بن حاطب الوارد عند قول الله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. أنه جاء إلى الرسول قال: أدعو الله أن يرزق ثعلبة مالا، حديث إلى آخره، ضعيف الإسناد جدا. مع مبلغ من المال في صورة شهادات متغيرة تساعدني في الإنفاق تأكلين من الربا. عبد الحميد الإمام يسأل: هل يجوز اقطاع جزء من العقيقة لي ولأصحابي؟ نعم يجوز. علامات الخوارج: تكفير الناس أكبر علامة أنهم يكفرون الناس. رجل تزوج أكثر من زوجة كلهن على ذمته، من ترافقه في الجنة؟ الله أعلم، والله أعلم لا يدخل الجنة ولا يدخل، الله أعلم، الأمر لله. حكم عمل أبحاث الطلاب: إذا كان الطالب مكلفا ببحث وأنت تغش تساعده على الغش، تفعل أنت البحث ويسلمه على أنه فعل، فهذا غش. أو على الاسم والعدوان. صائم يأكل أمامي ساعة، أنبهه ولا أتركه يطعمه الله؟ نبهه، لأن النبي نام نائم من نائم مرفعان القلم، لكن عمر أنقذه. الصلاة الصلاة، الله أكبر، ورفع صوته فاستيقظ الرسول، لأن النائم والناسي في مقام واحد. هل يجوز سداد قيمة الدواء للفقراء؟ سلمهم المال وهم يتصرفون إذا كانوا رشدا. حكم تقصير اللحية لرضا الوالدين؟ يرضي الله أولا يا خالد الدقاق قبل رضا الوالدين. إنما الطاعة في المعروف. باب الزينة: هل عليه زكاة؟ نعم عليه زكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. كيف يصلي المريض الذي لا يستطيع الحركة؟ صلي على جنبه، عجز صلى ولو بالإماء. ابنته 12 عام بلغت في رمضان، هل وجب عليها قضاء أيام الحيض بعد رمضان؟ يعني إذا حاضت بعد أن بلغت، عفوا، أي نعم، تعيد الأيام التي أفطرتها نتيجة الحيض. بارك الله فيك. هل يجوز مسح الأرجل أثناء الوضوء من فوق الجوارب؟ مسح الأرجل أثناء الوضوء من فوق الجوارب يعني مثل جورب، ولا مثل جورب، المثل جورب من المختلف فيه بين العلماء، واختاروا انك تغسل رجليك ولا تمسح الجورب، وان كان المسألة فيها القولين، لكن هذا ما اختاروا لبعض الاحاديث الواردة في مسح الجورب. ما حكم العمل عند من لبعض ماله شبهة حرام؟ ما العمل الذي تمارسه أنت؟ إذا كنت تمارس عملا محرما إذا كنت تمارس عملا حلالا فإثمه على نفسك، إذا كنت تمارس عملا محرما فلا يجوز لك أن تعمل عملا محرما. متى يدخل الليل؟ غروب الشمس. أمي ماتت من عام، وعرفت الآن من أخي أن عليها رمضان كانت فترة طويلة لأنها كانت حامل. إن استطعتم أن تصوموا عنها صوموا عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات عليه صوم صام عنه وليه. أمي ماتت من عام وعرفنا خلاص ميعاد الفجر الحقيقي عند تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، معنى تخبيب إفساد، يعني يخبي المرأة على زوجها، يفسد المرأة على زوجها، لا زوج به وبه. رجل أعطى مالا لأحدهم لبناء مقبرة له، ثم بعد فترة علم أنه لابد أن يتخلص من الفوائد البنكية، طيب يتصدق بالفوائد البنكية ما في مشكلة، يعني عفوا يخرج على سبيل التخلص منها، يخرج على سبيل التخلص منها. حكم قراءة سورة الصمد عند مواراة الميت جماعة لم ترد. حكم شراء سيارة من بنك أبو ظبي. البنوك كلها سواء، إن لم نستطيع الصيام نطعم، بإن كنت لا تستطيع الصيام لمرض فعدة من أيام أخر، أما إن كنت عاجز تماما عن الصيام تماما والمرض مرض مزمن، فأنس لما أسن كان يفطر ويطعم كان كل يوم مسكينا. ماذا نقول بعد قراءة القرآن؟ ندعو الله سبحانه وتعالى، عفوا ماذا نقول بعد قراءة القرآن؟ هل يقصد صدق الله العظيم بعد قراءة القرآن، أم يقصد دعاء ختم القرآن؟ حب أن أسمع. في صلاة الليل إذا كنت تقرأ قرآنا لك، إذا مررت بآية رحمن تسأل، مررت بآية عذاب أن تتعوذ، لكن إذا كنت تقصد ماذا تقول بعد انتهاء قراءة القرآن، تقول شيء تسكت. وقد قال النبي لابن مسعود لما قرأ عليه من سورة النساء وبلغ: كيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد؟ قال: حسبك. ما سبب نزول أول آية من سورة الممتحنة؟ قال العلماء: سبب نزولها قصة حاطب ابن أبي بلتعة، لما أرسل رسالة إلى المشركين يخبرهم فيها بأمر الرسول. لكن لعل الأخت منى تقصد توهمت أن حاطب هو ثعلبة بن حاطب. لا، ثعلبة بن حاطب شيء، وحاطب بن أبي بلتعة شيء آخر. صيام المستحاضة وبشأنها جائز. حكم خلافة الإجماع بدعوى أنه مخالف للدليل. لا يمكن أن الإجماع يخالف الدليل. مثل: ما حكم إجهاض جنين في شهره الأول؟ لأن الأطباء قالوا في خطر على الأم، إذا كان الأطباء ثقات والروح لم تكن نفقت فيه فكلامهم يعتمد. هل تجوز الإمامة قاعدا؟ نعم، والنبي في مرض موته صلى قاعدا والصحابة خلفه قياما. حكم شرب المياه بعد أذان الفجر بدقيقة، إذا كان المؤذن يؤذن في الوقت الصيام باطل، إذا كان لا يؤذن في الوقت إنما يؤذن قبل الوقت فلا بأس بما صنعته. هل يجوز الدعاء برفع الأيدي؟ هذا أحب وأفضل، ويجوز الدعاء بدون الرفع أيضا. حكم بيع البرفان؟ لا بأس بذلك. هل هو جائز القيام لمن هو أعلى رتبة مني علما أنني ضابط؟ أنت مكره يا أخي أحمد، أنت مكره إذا لم تقم. نظام الجيش كله مبني على هذا، الله يسلمك. لكن أقول شيئا، وهو أنه ليس هناك نهي صريح عن القيام للقاتل، ليس هناك نهي صريح عن القيام للقاتل. إذا كان هناك حديث عن رسول الله عليه السلام في شأن القادم، إذا كان يعجبه يتعاظم، من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار، هذا شيء احتمال التحسين طيب فيه. والآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل على أصحابه لم يقوموا له لما يعلمون من كراهيته لذلك، لكن هذا وذاك ليس فيهما نهي. أما عن التجويز فالنبي قال للأنصار قوموا إلى سيدكم، لما في قصة حكم سعد بن معاذ في بني قريظة، والنبي استقبل جعفرا وقام له، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذهب إلى فاطمة قامت إليه فقبلته وأجلسته، وإذا ذهبت إليه فاطمة قام إليها فقبلها وأجلسها. وأيضا في هذا الصدد قال كعب بن مالك لما أتيت المسجد لما تاب الله علي قام إلي طلحة بن عبيد الله يهرول فصافحني وهناني. الاسم حسب النبي فيه مخالفة عن القواعد حسب النبي؟ يقول راجع بس لفت نظري قولك حسب النبي أو نسبك حسب النبي، فأردت أن أراجعه، ما عندي علم مسبق فيه لكن استوقفني. هل معنى الآية حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود بأن يكون إفطار الصائم عندما يتبين ذلك؟ هذا في الصيام بداية الامتناع عن الأكل والشرب، إذا تبين الخيط الأبيض بياض في السماء في اتجاه شروق الشمس وتحت وفوقه سواد. هل يجوز تقبيل المصحف؟ تقبيل المصحف كان من ورد من فعل كلمة خلاص يا عبد الرحمن، الأسئلة اللي انتبه لأسئلة ممكن ينظر أسئلة في أسئلة غير المحترمة تحذف. بارك الله فيك. الشاهد أن تأمين السؤال حكم تقبيل المصحف ورد عن عكرمة بن أبي جهل لما أسلم كان يأخذ المصحف بيده ويقول كتاب ربي كتاب ربي ويقبله، وهو من طريق ابن أبي مليكة عن أكرمة، والكلام في سماعي منه، تكلم بعض العلماء في سماعي منه. صلاة هل اللبوس يفطر؟ اللبوس لا يفطر. حكم إخراج زكاة الفطر من الآن؟ لا تخرج زكاة الفطر من الآن، أفضل لك. الجوع لم يصل بالناس إلى أن تخل بزكاة الفطر، وإن كان من العلماء من يجوزها من أول رمضان، لكن لا نحب لك إلا أن تأخذ الأفضل. التسوق الشبكي يا مسعود خطاب طريقة من طرق النصب والاحتيال، إياك أن تأكل أموال الناس بالباطل. زوج قال والله ما هتكلمي ما هتكمل على ذمتي، كفر كفارة يمين. بارك الله فيك يا رياض. وقت الفتوى مع وقت صلاة العشاء في المغرب مثبتة على أظنها مثبتة، الله يحفظكم على الجهاز، وإن شاء الله الأيام التي لا نذهب فيها للقاهرة للفضائيات بإذن الله ننشئ درسا بإذن الله يناسبكم ويناسبنا هنا إن شاء الله قبل المغرب عندنا بإذن الله تعالى. هل الذهب المحلق جائز للمرأة؟ كل أنواع الذهب جائزة للمرأة. أخذ النبي الذهب في يد والحرير في يد، قال هذان حرام على ذكور أمتي، أم اتبع حل للإناث. وعائشة كانت رضي الله عنها، عائشة كانت تلبس الفتخ الخواتيم العظام رضي الله تعالى عنها. البنوك كلها سواء، الجمع بين صيام الستة البيض وما عليه من رمضان، لا، إما هذا وإما تلك. حكم قراءة المرأة الحائض للقرآن، لا بأس أن تقرأ المرأة الحائض القرآن، ولكن خلاف في المس تمسه بحائل. إن شاء الله موعدها بإذن الله درس السيرة. حكم الغسالات الأوتوماتيكية في طهر الملابس لا بأس، كمية الماء تغطي. كم النسبة المئوية للزكاة؟ زكاة المال 2.5%. هل يجوز سداد الدين ونعلم أنه يوجد من يعول؟ قال الرسول لا تسبوا الدهر، وضع الكحل لا يفطر الصائم. قصة خالد بن الوليد مع مالك بن نويرة لا أعلم لها سندا ثابتا، والناس شنوا على خالد بسبب هذا، ولا أعلم لها سندا ثابتا. غفر الله للعقاد الذي نعم. هل يجوز أخذ قرض بدون ربا من إدارة المصدر أموالها؟ هل تجوز صلاة الميت على تارك الصلاة؟ إذا كان تركها جحودا لا تصلي عليه، إذا كان تركها تكاسلا جازت الصلاة عليه. ومن العلماء من يستحب لبعض أهل الفضل أن يتركوا الصلاة على من على تارك الصلاة لزجر غيره، لكن لا تسقط الصلاة عنه مطلقا إذا كان متكاسلا. هل يجب أن تكون زكاة الفطر في نفس الدولة المقيم، أم يجوز إرسالها للأهل لدفعها في مصر؟ زكاة الفطر يجوز نقلها. صح، من نسي ركنا في الصلاة وتذكر بعد مرة أن يعيد الصلاة كاملة. أقصد سبحانك اللهم وبحمدك بعد القرآن لم ترد عن النبي عليه الصلاة والسلام. هل يجوز زكاة للبنت اللي زوجها فقير؟ يجوز الزكاة، لا، لأنه لا يلزمك الإنفاق عليها. من نسي النسيء التأخير. كان الناس يتحاربون الكفر، فإذا جاءت الأشهر الحرم يجب أن يتوقفوا في معتقدهم، يجب أن يتوقفوا. هم يقولون لا دخل شهر رجب، نؤجل رجب هذا العام، نلغي رجب هذه السنة، نلغي رجب هذه السنة، أو نؤخره بعد شوال. هذا نسيء تأخير. قال تعالى إنما النسيء زيادة في الكفر، ضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله، أن يستمروا في القتال في الأشهر الحرم. ما وصف مشية النبي عليه السلام؟ كانت مشية مسرعة، هي كانت طبيعته. فاللي في التقييد العام الله قال ولا عفوا، قال تعالى فعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، وقال واقصد في مشي في التوسط. لكن توسط رسول الله كان إسراء بالنسبة لغيره. الصيغة الصحة الاستغفار عدة صيغ أشرنا إليها في أول الأمر، قلت لله أخرج مال بقدر كذا، كيف يتم تقسيم المال؟ على حسب نيتك، على حسب نيتك ولفظك. حكم تصغيط البط، لا بأس بتصغيط البط. اسأل هل يجوز تصغيط بني آدم؟ يعني مثلا إذا كان عندك بنت مدللة لا تأكل وصحتها تدهورت، وبنت نحيفة وضعيفة وقالت أعمل رجيم، ها؟ الناس بيحبوا الرفيعين الآن، فجاءت أمها رغما عنها ودست لها الطعم في فمها، هل يجوز مثل هذا؟ جوز فريق من العلماء مثل هذا إذا كانت لا تفقه مصلحتها، كانت لا تفقه مصلحتها. عائشة قالت رضي الله عنها أنها لما عقد النبي عليها كان يبحثون لها عن طعام حتى في بيت أبيها حتى يقوى بدنها رضي الله تعالى عنها، فأتوا لها بأنواع من الطعام كثيرة فما ناسب إلا القساء الرطب، الرطب مع الأتة التي نسميها في مصر، فناسبتها فسمنت عليها. تسقيط البط جائز النهاية. هل قراءة من الحفظ أفضل أم من المصحف؟ في كل الخير، إذا كنت ماهرا بالقرآن اقرأ من حفظك ولا أشكال عليك شيء نقرأه من المصحف، إذا كنت لم تكن ماهرا بالقرآن والأخطاء كثيرة المصحف معك بارك الله فيك. خلوا على أسنان في نهار رمضان لا يفطر إلا إذا دخل الدم الجوفة بحكم انقطع عنها الحيض لمدة يومين ثم نزل دم. لماذا انقطع الحيض ثم نزل دم؟ تعتبر من بداية الحيض لنهايتها كلها أيام حيض، وتسمى مسألة التلفيق، تلفق الأيام كلها حتى التي انقطع فيها الحيض وتسمى أيام حيض كلها، تترك فيها المرأة الصلاة والصيام والجماع. هل يجب وضع سترة وأنت تصلي في غرفة المنزل لا يوجد من يقطع صلاتك بخلاف المسجد؟ السترة على العموم مستحبة، إذا كنت قريبا من الجدار لم تلزم بسترة، إذا كان ليس هناك من يمر أمامك لا تلزم أيضا بسترة، والسترة ليست بلازمة إنما تستحب فقط. حكم صلاة الفجر بعد شروق الشمس تعد قضاء، حديث اتق الله حيث ما كنت أتبع السيئة الحسنة تتمحى وخالق الناس بخلق حسن، سند ضعيف لكن المعنى صحيح، المعنى شواهد متعددة. وصيت يريد أن يأخذ مني مبلغ معين لكي يوظفني، إذا كانت الوظيفة من الوظائف التي تتأتى بالمسابقات فلا يجوز لك لأنك ستأخذ حق غيرك وتكون هذه رشوة في هذه الحال، إن كانت شفاعة حسنة عند صاحب مصنع مثلا ويصف عليك شفاعة حسنة وأعطيته شيئا جاز، والحديث الذي فيه من شفع لأخي شفاعة فأهدى إليه هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا، فيه كلام. الحقنة الشرجية لا تفطر، سنوات لم نصلي ماذا نفعل؟ أعد تلك الصلوات يا باهي ابن محمود، يعني هل تتعزز بمستر ولا ايه بالضبط؟ ما موضوعك يعني اخوكم في الله عن المستر لا تجد عليه في نفسك. هل سمعت المستر علي بن ابي طالب؟ ماشي. هل هناك ربا بين الابن وامه والابن وابيه؟ اذا اعطاه مالا واشترط عليه ان يرده باكثر ربا ايا كان، لكن ان كانت سداد ديون مع فارق من المال فقد معروف عفوا. الدليل دل على امر وهو أن الشخص يجوز له أن يرد ما اقترضه بأكثر مما اقترض بدون اشتراط، والنبي عليه الصلاة والسلام استسلف من رجل جملا فجاء يطلب جملا فقال النبي أعطوه سنا مثل سنه، قال ما وجدنا سنا مثل سنه يا رسول الله، قال أعطوه سنا أفضل من سنه فإن خياركم أحاسنكم قضاء. ورسول صلى الله عليه وسلم كما قال جابر كان لي عند رسول الله دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني. حكم التسلل بين الدول، تعلم أن الحدود الجغرافية هذه الموجودة هل وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ واتصل بي أتناقش معك وفقك الله. الألماز على عليه زكاة إذا كان الشخص تاجرا للألماز فدخل في عروض التجارة عليه زكاة، أما إذا لم يكن عروضا للتجارة كان تزين المرأة فزينة المرأة بالألماز ليس على المرأة زينة، عفوا ليس على المرأة زكاة إذا لبست من الألماز بمئات الآلاف. اختلف الألماز عن الذهب وعن الفضة في هذا الصدد، فليس على الألماز زكاة إذا كان للزينة. ماذا تكلم بعض أهل الضلال في النسيفة في السنة بتغيير أوقات الشهور في رمضان غمض والحر ويتغير حتى كلام غير صحيح. طبعا لا، ليس هذا موجود في كلام المفسرين في الشيخ عبد السلام بارك الله فيك. بهذا القدر أجتزئ سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن إليك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، اجتهدوا في دعاء الله سبحانه وتعالى أن يرد إلينا بيوته التي أغلقت أبوابها، اجتهدوا في سؤال الله أن يصرف عن بلادنا وعن بلاد المسلمين هذه الأوبئة والأمراض فلن يكشفها إلا الله سبحانه وتعالى. لذلك فلنستعن بالله جميعا على الدعوة إلى الله ورد الناس إلى دينهم، فالبلاءات تنزل بذنوب وترفع بالاستغفار. قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. قولوا مقولات الصالحين من قبلكم: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أحمد الله وأشكره وأسأله العون على ذلك: رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ثم أشكر الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات وفقهم الله بكل خير. الشكر موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وأثابكم الله جميعا وأثاب الأخت رقية، ونسأل الله أن يغفر لنا ولكم ما يعلم وأنتم لا تعلمون. أسأل سبحانه أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما هو أعلم به منا، هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو لا إله غيره. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.